كنا هنا أنت وأنا والغرام والحب ربيع يجمعنا. هل تذكر تلك الأيام؟ أهديتني عقدا من ورد وقصائد حب وأشعار وحروف أسامينا الأولى المحفورة في الأشجار، نحكي للعالم قصتنا ويظل بريق مدينتنا يتلألأ ليلا ونهار. مدينتي أشعة شمس ذهبية تتزين كل الأركان، أشجار زهر وورود تكسوها بكل الألوان، ونسائم صيف تلمسنا ترسمنا فوق الأغصان. نتطلع لغد يعرفنا بأنامل عشق يعزفنا يا حبيبي مثل الألحان. مدينتي Thank you.